الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الاستغفار. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الاستغفار. هذا باب في الاستغفار عقده المصنف رحمه الله تعالى في خواتيم كتابه رياض الصالحين، هذا الكتاب العظيم المبارك، فجاء بهذا الباب في خواتيم الكتاب. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في الطاعة، كالصلاة مثلا إذا سلم استغفر ثلاثا في خاتمة الصلاة، وفي الحج مثلا قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يأتي هذا الاستغفار في خواتيم الحج، كذلك في خاتمة المجلس كفارة المجلس المعروفة وفيها الاستغفار، وكذلك خاتمة حياة نبينا عليه الصلاة والسلام الشريفة العامرة بالطاعة والإيمان والتعبد للرحمن سبحانه وتعالى، ختم حياته كلها بالاستغفار. فكما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن آخر ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله: اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. ولهذا الاتيان بالاستغفار في خواتيم العمل فيه كما قال أهل العلم جبر للنقص الذي يحصل في العمل، ومثل هذا أيضا في آخر الليل بعدما يصلي المرء ما كتب له من صلاة، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. فالإتيان به في خواتيم الأعمال وفي خاتمة المجلس هذا فيه كفارة، فيه كفارة. والاستغفار هو طلب المغفرة للذنوب بالصفح عنها والتجاوز، ولا يزال العبد بخير ما دام مكثرا من الاستغفار. وفي الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ولهذا يندب المسلم أن يكثر من الاستغفار في أيامه ولياليه، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار، وأيضا طلب المغفرة للمؤمنين. وهذا أيضا أمر مهم في باب الاستغفار، جاءت به النصوص أن يخص فيه المستغفر نفسه ويعم المؤمنين. فكما في هذه الآية أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وكما في استغفار الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كذلك استغفار نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا من هدي النبيين، أن عندما يستغفر المرء يخص ويعم، يخص نفسه وأيضا يخص والديه لحقهما الخاص، حقهما العظيم، ثم يعمم. ولهذا من أنفع ما يكون للعبد أن يكون مكثرا من هذا المطلب العظيم: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: وقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك، ولهذا عطف عليه قوله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. مما استفيد من هذه الآية قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. مما استفيد من هذه الآية البدء بالعلم قبل القول والعمل، البدء بالعلم قبل القول والعمل، كما جاء مرتبا هنا في هذه الآية: أولا العلم ثم بعده القول والعمل. والبدء بالعلم قبل القول والعمل لأن القول والعمل إن لم يبنى على العلم لم يكن قولا سديدا، ولا يكون العمل عملا صالحا. لابد أن يكون مبني على العلم المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أيضا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في كل يوم بعد أن يصلي الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فبدأ بالعلم قبل الرزق وقبل العمل، لأن الرزق الطيب من غيره لا يعرف إلا بالعلم، والعمل الصالح من غيره لا يعرف إلا بالعلم. فحق العلم أن يقدم وبه يبدأ، لأن ما بعده يؤسس عليه، لأن ما بعده يؤسس عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا الحديث وله نظائر في السنة يفيد أن باب الاستغفار يحسن فيه التفصيل، باب الاستغفار يحسن فيه التفصيل من حيث استحضار المستغفر تنوع ذنوبه، وأن فيها قديم وحديث، وأن فيها سر وعلن، وأن فيها مقدم ومؤخر، تقدم ولاحق، وأن فيها جد وهزل، خطأ وعمد. هذا الاستحضار من المستغفر للتنوع في الذنوب التي عنده ليطلب تفصيلا غفران ذلك كله، لأنه لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله شمل هذا أو لم يشمل، يشمله. لكن مقام الاستغفار يحسن فيه أن يفصل من أجل أن يستحضر تنوع الذنوب التي عنده، وأن فيها قديم وحديث، وأن فيها جد هزل، وأن فيها مثلا خطأ وعمد، وهكذا. يعني استحضر وفيها سر وعلن، استحضر ذلك كله في طلب المغفرة. هنا مثلا قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي، مثل هذا قول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، مثل قوله اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره، تجد في الاستغفار خاصة يأتي هذا التنوع، يأتي هذا التنوع. السر في ذلك أن ذنوب العبد متنوعة، متنوعة، فيها قديم وفيها حديث، فيها سابق وفيها لاحق، وفيها سر وفيها علن، فيها جد وفيها هزل، فيها خطأ وفيها عمد. فلما يطلب المغفرة يستحضر هذا، يستحضر هذا التنوع الذي حصل في ذنوبه، ويطلب من الله عز وجل أن يغفر له ذلك كله. ثم أمر آخر، مهما نوعت في استحضار ذنوبك هل تستوعبها؟ ولهذا تحتاج أيضا في هذا المقام وما أنت أعلم به مني، يعني أنت الآن نوعت، تحاول أن تنوع لتستوعب كله، لكن يبقى أشياء، يبقى أشياء وما أنت أعلم به مني. نعم. قال رحمه الله وقال أيضا قوله وكل ذلك عندي، هذه مهمة في باب الغفران، كل ذلك عندي، هذا مثل قوله في سيد الاستغفار وأبوء بذنبي، الاعتراف من العبد بالذنوب وتنوع الذنوب وتعدد الذنوب وأن فيها القديم وفيها الحديث وفيها السر وفيها العلن، اعتراف بذلك كل ذلك عندي أبوء لك بذنبي، هذا من الأسباب الموجبة لنيل الغفران. نعم. قال رحمه الله وقال البغوي رحمه الله واستغفر لذنبك أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستن به أمته، وذكر حديث الأغر المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال وقال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله، هذا فيه طلب المغفرة، وقوله إن الله كان غفورا رحيما فيه استحضار الله المستغفر لعظيم مغفرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وهذا أيضا مهم في باب الاستغفار، كقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، يستحضر عظم مغفرة الله عز وجل للذنوب وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. نعم. قال الشارح رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسرقت درع لأحدهم فأظن بها رجلا من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة ابن أبيرق سرق درعي، فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء، وقال لنفر من عشيرته إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه فإنه لم يعصمه الله بك، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس، فأنزل الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم. هذه القصة التي أشار إليها رحمه الله تعالى نقلا عن تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هي تروى في سبب نزول هذه الآيات من سورة النساء. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب سوءا فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة، هنا الشاهد، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهنا القصة فيها أن السارق خان هذه الخيانة العظيمة لما خشي أن يعلم به فألقاها في دار غيره، في رواية أن الدار التي ألقاها ألقى فيها هذا الدرع الذي سرقه وأخبر قومه أنها في دار فلان، يعني في بعض الروايات أنه يهودي. وجاءت هذه الآيات في تبرئته ووصف المتهم له بالخيانة ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المجادلة عنه. وهذه القصة يعني جاءت في كتب جاءت في المصادر كتب التفسير وغيرها بطرق عديدة وكلها ضعيفة، فبعض أهل العلم يقويه بمجموع الطرق وبعضهم يضعفه، وهو في سبب نزول هذه الآيات. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقال البغوي رحمه الله وقال مقاتل: إن زيد بن السمين أودع درعا عند طعمة فجحدها طعمة، فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالأمر والنهي والفصل، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما علمك الله وأوحى إليك، ولا تكن للخائنين، أي طعما، خصيما، أي معينا مدافعا عنه، واستغفر الله، أي مما هممت به من معاقبة اليهودي. وقال مقاتل في قوله: واستغفر الله، أي من جدالك عن طعما، إن الله كان توابا رحيما. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية أيضا من الآيات التي فيها أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه بالاستغفار. في القرآن آيات كثيرة يأمر فيها جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار. وهذه الآية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في خواتيم حياته، وكان بعدها لا يترك أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أن يفعل ما أمر به في القرآن. الله أمره بالتسبيح والاستغفار، أن يجمع بينهما، فكان يفعل ذلك في سجوده وركوعه، يتأول القرآن فيقول في ركوعه وكذلك في سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. نعم. قال الشارح رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، وهذا يستحب لكل مسلم أن يقوله في ركوعه وفي سجوده، أن يقوله في ركوعه وسجوده، مع أن الركوع ليس موطن دعاء، موطن تعظيم للرب، لكن هذا مستثنى جاءت به السنة، هذا مستثنى طلب المغفرة، هذا ثبت في السنة أن تطلب المغفرة في الركوع، وثبت أيضا أن تطلب المغفرة في الرفع من الركوع في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، وثبت الاستغفار في الاستفتاح في بعض أدعية الاستفتاح، وثبت الاستغفار في السجود في الجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، يعني في كل أحوال الصلاة ثبت الاستغفار في كل أحوال الصلاة، وهذا فيها دلالة على أن الصلاة أعظم أبواب الغفران، أعظم أبواب الغفران، ولهذا جاء طلب الغفران في كل أحوال الصلاة، في الافتتاح، في الركوع، في الرفع من السجود، في الجلسة بين السجدتين، قبل السلام، بعد السلام، هذا كله جاء فيه استغفار، كله جاء فيه استغفار، ويدل على أن الصلاة هي أعظم أبواب المغفرة أو طلب الغفران. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. ثم أورد هذه الآيات، قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، إلى قوله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، هذه صفات للمتقين، لأن قوله للذين اتقوا، للذين اتقوا ذكر بعدها ثوابهم ثم ذكر أعمالهم وصفاتهم وأقوالهم، فذكر استغفارهم وذكر تنوع أعمالهم، وختم بقوله: والمستغفرين بالأسحار. وهذا فيه تنوع العمل الصالح عند المؤمن وختمه لأعماله بالاستغفار، ختمه لأعماله بالاستغفار. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذه الآية فضل الاستغفار في وقت السحر لأنه وقت إجابة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآية فيها أيضا فضل الاستغفار، وأن يستحضر المستغفر طالب المغفرة أن الله عز وجل غفورا رحيما، وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما كان الذنب، مهما عظم الجرم، من صدق مع الله في طلب المغفرة غفر الله له. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا معنى ينبغي أن يلحظه المؤمن، أن يلحظ المستغفر أن الله غفور رحيم، لا يتعظمه ذنب أن يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذه الآية عرض التوبة على المذنب وحثه عليها وألا يتعاظم ذنبه فإنه صغير في جنب عفو الله وفضله. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم أورد هذه الآية، والله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفيها أن الاستغفار والإكثار منه من موجبات النجاة من العذاب، من موجبات النجاة من العذاب يوم القيامة. ففيها الحث على الاستغفار والإكثار منه لأنه نجاة لصاحبه يوم القيامة. نعم. قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد قد، ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، في أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت وأيضا يلبون، يعني يأتون ملبين، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا من الطواف والتلبية، وكلها من بقايا دين إبراهيم، لكن أدخلوا عليها ماذا؟ الشرك بالله، أدخلوا عليها الشرك بالله، أدخلوا على التلبية، لأن قولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا ما هو؟ هذا التوحيد، ويعرفون أن هذا توحيد، لسانهم عربي يفهمون المعنى، يفهمون المعنى، كما يفهمون أن لا إله إلا الله تعني التوحيد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يفهمون أن لا إله إلا الله تعني ترك الأوثان وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، يفهمون ذلك. والتلبية أيضا يفهمون أن قولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا إبطال للأصنام، فاحتاجوا إلى ماذا؟ احتاجوا إلى الاستثناء، فصاروا يقولون: إلا شريكا هو لك، إلا شريكا هو لك، فيفهمون أنها تدل على الإخلاص، فأضافوا الاستثناء حتى يدخلوا هذه المعبودات، يقول: إلا شريكا هو لك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم، فإذا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال: قد قد، يعني يكفي، لا تزيدوا على ذلك، لأنه يعرف أن القوم يزيدون الشرك، يزيدون الشرك بالله، فكان يقول: قد قد، يعني اكتفوا بهذا، لا تزيدوا عليه، فيزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم أورد هذه الآية في صفة المتقين المسارعين للخيرات، المسابقين للجنات، ذكر في صفاتهم قوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وهذا فيه أن المؤمن مهما اجتهد في الوقاية من الذنوب لا بد أن يذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا بد أن يذنب، لا بد أن تزل قدمه، لكن المؤمن ميزه الله سبحانه وتعالى بالتذكر، يعني إذا حصل منه الذنب وزلت به القدم